الولد دور البزين بلدي وانا البرعات كلام وامان وانا اللي ببداك يا ولدي انا مدرمان وقلب وحبك بدري أو حالي أكون الساحة للثوار وأبقى البقع للأحرار أكون الساحة للثوار وأبقى البقع للأحرار وأبقى البقع للأحرار ومثل عزة السودان أنا مدرمان أنا مدرمان تليل كتال قسم تليل وبنت صبار أنا اللي ولدوني بالتهليل وهلت فوق غاب رمان أنا الطابية المقابل النيل وانا العافية البشد الحيل انا الطابية المقابل النيل وانا العافية البشد الحيل وانا الجبل في طول الليل هدت للناس سلام وامان انا مدرمان أنا اللي ولدوني بالتهليل وهلت فوق غاب رمان أنا الطابية اللي قابل النيل وأنا العافية البشد الحيل أنا الطابية اللي قابل النيل وانا العافية البشد الحيل وانا الجبل بطول الليل هدت للناس سلام وامان انا مدرمان أنا اللي قدرت أحوالك وحبك بدري أو حالي أكون الساحة للثوار وأبقى البقع للأحرار أكون الساحة للثوار وأبقى البقع للأحرار وأبقى البقع للأحرار ومثل عزة السودان أنا منذ العزة من كاسو وانا اللي مجد كنت دليل وآية وحدة لناسو انا اللي في الجانب الغربي سقوط غردون مهر حربي انا اللي في الجانب الغربي سقوط غردون مهر حربي وانا للنيل طلب غربي مزج بين كافة الألوان انا مندرمان انا مدرمان سليل تسيل بسم سليل وبنت صباح انا اللي ولدوني بالتهليل وهلت فوق غاب رمان انا الطافية المقاف للنيل وانا العافية البشد الحيل طاب يلمك قبل النيل وانا العافية البشد الحيل وانا الجب بطول الليل هدت للناس سلام وامان انا منذر ما فداية للإسلام روحوا حولنا الصابقين فناهم في حياتي أرام زانوا المبدأ والفكرة وزانوا المبدأ والفكرة زانوا المبدأ والفكرة ودخلوا المدرسة الكبرى ونالوا شهادة الإيمان أنا مدرمان والعطشان غروبي تضوي لواحة وسهد الساري والضهبان وردوا شدوا فوق الناس ونادوا بقية الأجناس وردوا شدوا فوق الناس نادوا بقية الأجناس وللتعمير بقيت مقياس وللتقدير بقيت ميزان أنا مدرمان Thank you. خليني قدمت أولادي شرف وسيف على وسمي، وكنت القوة والحولة وحزت وفزت بالجولة، وكنت القوة والحولة وحزت وفزت بالجولة، وكنت راية والدولة، وفي التاريخ بقيت عنوان أنا مدرمان. وانا الدر البدين بلدي، وانا البراك سلام وامان، وانا الفتاك يا ولدي انا مدرمان.